بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاستعلاء والطغيان، وكيف يتحول التكبر إلى طغيان، وأن الطغيان هو المظهر الأكبر للتكبر الذي يبدأ من العجب والغرور ثم ينتقل إلى التكبر ثم ينتقل إلى الطغيان، باعتباره يصل إلى مرحلة قد تصل حتى إلى قتل الأنبياء وقتل الصالحين وقتل الداعين إلى القسط. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الطغيان، وكونه إما أن يكون على شكل جماعي، على شكل دول، على شكل مجتمعات تتبنى ذلك الطغيان، لمثل ما هو الحال الآن مثلا في أمريكا والكيان الصهيوني والغرب. طبعا عندما يقول كيانات يعني ليس فردا فقط، يعني مثلا الرئيس الأمريكي بايدن أو ترامب أو بوش أو غيره، هؤلاء أمامهم جماهير، من انتخب عليه، من يعني يقبل تصرف. طبعا جمهور كبير، نعم لا ننكر أن في أمريكا أو في الغرب هناك ناس أو هناك جهات معينة ترفض تلك السياسات، ولكن الجمهور الغالب هو الذي مكن لهؤلاء، ولذلك ننظر إليه باعتبار جمهور. ولهذا الله تعالى عندما يذكر عاد وثمود، عاد وثمود أيضا ناس يعني، ولكن أكثر عاد وثمود يعني تتشكل من هذا، حتى ذكر عندما ذكر يعني المصريين الذين ساندوا فرعون. لذلك عندما نقول أمريكا يعني وندعو للموت لأمريكا طبعا هنا، ونتبرأ من أمريكا بهذا المفهوم، المفهوم القرآني الذي يعني الطاغية وكل من يسانده، أمريكا بجيشها، أمريكا بمخابراتها، أمريكا بأساطيلها، أمريكا بالشعب الذي يؤيد ذلك الحاكم ويعيد انتخابه بعد جرائمه الكثيرة. ولذلك لا نقول فقط أن شخص، بل نقول أمريكا جميعا. بقي إذا كان هناك أشخاص محدودين، هؤلاء يجب عليهم شرعا أن يتبرأوا، إذا لم يتبرأوا فهم مع قومهم. البعض يحرص حتى على الجنسية الأمريكية، يحرص على أن يكون أمريكيا وهو لا يعلم عواقب هذه الجنسية، أنه سيصبح محلا للتبرأ، وإلا بين موقفين، إما أن ينكر ويظهر إنكاره، وإما أن يدخل تحت ذلك الاسم، يجب البراءة منه باعتباره صار مع هؤلاء الطغاة، مع هؤلاء المجرمين. ولذلك هذا الاستكبار الأول، وهو أخطر من الاستكبار الأفراد، لأن هؤلاء هذه الدول ستتولى، ستصبح تسيطر على شعوب. كل مظاهر الآن التي نراها بواقعنا من طغيان هؤلاء الدول. الطغيان الثاني هو طغيان أشخاص، سواء في مؤسسات أو في دول، وله ارتباط. طبعا أمريكا يعني كما ذكرنا الفرق بين الأول والثاني، أن أمريكا الطغيان فيها ليس مرتبط بأفراد، حتى يأتي أي رئيس يبقى الطغيان، لأن الاستراتيجية السياسية لأمريكا ولأوروبا استراتيجية استكبارية، وبالتالي أي زعيم يأتي لابد أن يتبنى هذه الاستراتيجية. ولذلك يعني تغيير الرؤساء هو فقط كشطرنج، يعني فقط كواجهة، أما الاستراتيجية للدولة نفسها فهي تتبنى الاستكبار. حتى عندما جاء أوباما، وربما ليس أبيض مثلهم، ليس من أصول إفريقية، والبعض يسمي أباه أظن حسين وغيرها، فهم فقط ليجملوا صورته، وإلا ما فعله أوباما لا يقل على ما فعله بوش، وله نفس المفاهيم. والعبرة ليس باللون، العبرة بالمفهوم وبالمفاهيم، وبالتالي هم مفهومهم للقيم الإنسانية يختلف عن مفهومهم، يستند أو يعتمد على الطغيان. ولذلك ما ذكره سيد الملك عن هذه الكيانات بناء على استراتيجيتها، بناء على فهمها، ما يسمونه القيم الغربية، القيم الأمريكية، القيم الفرنسية، القيم البريطانية، هي قيم استكبارية. ثم ذكر سيد عبد الملك تحول المستضعفين إلى مستكبرين نتيجة ارتباطهم بالمستكبرين، فقال وأيضا تمتد سياسة التكبر، ويمتد ذلك الذنب الكبير والخطير إلى واقع الضعفاء الذين يرتبطون بالمستكبرين. هو في نفسه ضعيف من حيث الإمكانات، من حيث النفوذ، من حيث التأثير، من حيث واقعه، ولكنه يحمل مشاعر التكبر، ولذلك يرتبط بالمستكبرين. ولهذا الآن الشخص عنده جنسية أمريكية يفخر أمام الناس، أنا عندي جنسية أمريكية، أنا عندي جنسية فرنسية، أنا عندي جنسية بريطانية، يفخر بذلك، يفخر بارتباطه بالمستكبرين، ويتصور أن تلك الجنسية ستحميه وستوفر له مناعة وستعطيه أمام الناس جاها، ولذلك يرتبط بالمستكبرين ويميل نحوهم وينجذب نحوهم ويتفاعل معهم. يعني رأينا أن بعض المصريين أو بعض العرب في أمريكا عندهم جنسية أمريكية، يعني عند حديثهم يقولون نحن أمريكي، هو مصري يتكلم باللهجة المصرية ويقول نحن الأمريكيين، ويدافع عن جمهوريين ويدافع عن أسوأ جرائم أمريكا نتيجة هذا الأمر، نتيجة تصورهم أن ذلك كمال، وأن كمالهم يعني قوتهم هم طبعا عندهم كبر فاستندوا إلى المستكبرين. يعني الأشياء كما يقال يعني تنجذب إلى أجناسها يتفاعل معهم، أو أن عقدة الضعف أثرت عليه، يعني بعض الناس ضعيف فبالتالي يرى أن كماله في التمسك أو في الاستناد إلى ذلك الركن الركين كما يتوهم، وهو ركن المستكبر. يقول أو أن عقدة الضعف أثرت عليه، ولهذا الكبر في الحقيقة علامة الضعف المتكبرون والذين ينتبهون، وإلا العاقل يعني لا يحتاج إلى كل تلك الأمور، لكن شعور المتكبر بضعفه بنقصه يجعله يمارس تلك الأمور ليغطي ذلك النقص. أما المؤمن فهو يشعر بأن ارتباطه بالله هو الكمال الأكبر، ولذلك هنا الفرق بين العبودية، العبودية هي علاج كل العلل، كل من عرف أنه عبد لربه وأن وعرف الله وتخلى عن نفسه كل شيء يحل، كل الإشكالات فقط لنرجع لله سبحانه وتعالى. المتكبر أعرض عن الله، ولذلك حال بين نفسه وبين ذلك السند الإلهي، ذلك المدد الإلهي الذي يربيه. ثم ذكر سيد عبد الملك المستكبرين الذين لم يوضعوا في محل اختبار لكبرهم، هم متكبرون ولكن لم يأتي فقط زمان اختبارهم، ولكن ذلك لا يعني عدم كبرهم. يقول البعض أيضا مثلا فقراء، البعض من الناس العاديين حتى لو لم يكن في واقعه ما يغريه للتكبر، لا في إمكاناته ولا في منصبه ولا في اعتبارات معينة أو إمكانات معينة، ولكنه يحمل عقدة التكبر، يعني في نفسه تلك العقدة موجودة، لو تمكن يعني هذا الشخص الذي في نفسه عقدة التكبر لو تمكن أو حصل على مقام معين لكان من أسوأ المتكبرين والطواغيت ولطغى طغيانا رهيبا، ولكنه في واقعه مكبل. يعني ما الذي يحول بينه وبين الطغيان؟ هو كونه مكبلا، ليس له الظروف وليس له الإمكانات، ويعيش حالة بسيطة لا يستطيع أن يتحرك وأن يبرز حالة التكبر. لذلك يعني هذا الشخص كيف في يوم القيامة؟ ما هو جزاؤه؟ هو جزاء المتكبرين، جزاء الطواغيت، مثل ما ذكرنا في بعض الآثار إن الرجل لا يكتب مستكبرا أو مستبدا وليس له إلا أهل بيته، فقط عنده أهل بيته، ولكن هو يحمل تلك العقدة. ولذلك البعض مثلا تجده يميل إلى شخصيات المتكبرين ويراها نموذجه ومثاله، ويرى نفسه لو كان مثلهم أو أتيحت له الفرص لعمل مثلهم. ولذلك النيات، إنما الأعمال بالنيات، والله تعالى هنا ينظر إلى الشخصية، تكوين الشخصية نفسها، هل هذه الشخصية طيبة أو خبيثة. ولذلك الحديث الذي ذكرناه من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، فهذا الطاغوت أو هذا المتكبر لماذا؟ لأنه لو فقط لماذا يعني تلك الحبة كانت صغيرة؟ لأنها لم تتح لها الفرصة لتكبر. لماذا؟ لو أن ذلك الشخص في بيئة بسيط، هو بسيط جدا، ليس لديه ظروف الإمكانات وكل الناس ربما أعلم، هو متكبر في نفسه فلذلك لم يتح له، ولكن لو أتيحت له ماذا يفعل؟ سيمارس كل الطغيان وينمي تلك الحبة. لكن الحبة في ذاتها تحمل كل كما يقال كل شجرة، كل شجرة موجودة في تلك البذرة. هذا مثل ما نراه في الواقع، البذرة مثلا بعض البذور يعني تبقى في الأرض لا تنمو، لأنه لم تسقط الأمطار أو لم، لكن بعد أن تسقط الأمطار تكبر، لتأتي الظروف فتكبر تلك الحبة. هكذا مثقال حبة الكبر الموجودة في الإنسان. بعض الناس لم تتح لهم ولذلك لم تكبر حبتها، ولكن الحبة في نفسها من حيث مكوناتها هي نفس مكونات تلك الحبة التي كانت موجودة في قلب فرعون وفي قلب الطواغيت. فرعون سقيت حبة قلبه بذلك حبة كبره بالظروف المناسبة التي جعلته يقول أنا ربكم الأعلى، والآخر لم تسقى، ولكن الحبة هي ذاتها يعني. وبالتالي هنا الاختبار على الحبة وليس فقط على خروجها إلى الواقع. ولذلك قال السيد عبد الملك يعني لو أتيحت هذا الشخص الفرصة لكان من أسوأ المتكبرين والطواغيت ولا طغى طغيانا رهيبا، ولكنه في واقعه مكبل فقط، لم تتح له الفرصة ليقوم بذلك. وهذا ما يدعو العاقل إلى البحث عن العلل وعلاجها، لأنه فقط لم تتح له، لأن تلك العلل خاملة كما يقال، خاملة لكونها لم تأتي لها الظروف، مثل القنبلة عندما تكون هكذا، لكن عندما تأتي شيء بسيط تنفجر. الآن العالم أمريكا وغيرها لديها قنابل بحيث تدمر الأرض جميعا، هي خاملة لأنها، لكن لو أتيحت لها ستدمر كل شيء بأشياء بسيطة، بشرارة بسيطة يحصل كل شيء. ولذلك العاقل هو الذي يبحث عن العلل في نفسه حتى يعالجها. وطبعا حتى لو لم يبحث، يعني كما قلنا هناك العبودية، هناك معان إذا توفرت في النفس تسقلها، العبودية التي تتحقق بكثرة ذكر الله، بدعاء الله، بالتضرع لله، بالافتقار إلى الله، يقول يا ربي قد يكون في قلبي كبر خفي لا أعرفه لا أعلمه فطهرني منه، يا ربي لقد عجزت عن نفسي فتولى تربيتها وإصلاحها، ويشعر بذلك ويشعر بخطورته. دائما عندما يسمع هذا الحديث من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر لا يدخل الجنة، فيخشى ذلك ويقول يا ربي أنا لست ضامنا، أنا لم أطلع على نفسي، أنا لا أعلم ما في نفسي، لا أعلم ما في صدري، قد يكون في قلبي ذرة كبر، قد يكون في قلبي ذرة حقد، قد يكون في قلبي ذرات حسد وأمراض، ولكنها لم تجد الفرصة لتخرج. لذلك يا رب طهر قلبي منها، ويتضرع لله ويبكي وإلى أن يطهره الله سبحانه وتعالى. وحتى مجرد هذا الأمر، مجرد هذا الاستشعار وهذا التضرع لله تعالى يفيده، له دور كبير في تربيته، لأن كما قلنا الأخلاق هي عبارة عن قرار، لأن هؤلاء يركنون، المتكبر يركن إلى كبره ويصبح يحب كبره ويحب طغيانه ويشعر باللذة وهو يمارس ما يقتضيه ذلك الكبر. ولذلك النفور عندما الشخص يدعو الله تعالى وهو كاره لهذا الأمر، فكرهه كما يقال للنجاسة وكرهه للآثام يحوله إلى طاهر. ولذلك يعني فائدة ما يسمى بالتزكية الروحية في توفير البيئة أو في توفير الصلاح الأخلاقي. ثم ذكر أدلة كبر هذا النوع من المستضعفين، فقال وعقدة الكبر التي في نفسه يعني في هذا الشخص التي لم تظهر، تظهر منه في تكذيبه بآيات الله، في صده يعني حتى ناس بسطاء جدا تجدهم يعني ينكرون، لا في الأصل تواضع، يعني هذا الأصل يعني ظروفه يعني في الأصل تسمح له بأن يمارس، مثل شخص مثلا بعيد عن المكان، بعيد عن المكان في فواحش وغيرها، فالأصل أن يكون عفيفا، أنه هذا الأمر يسهل له، لكن البعض حتى لو كان في بيئة نظيفة يحاول أن بأي طريقة أن يصل إلى مواضع المنكر والفاحشة ولو من خلال جهة أشياء متعددة. هكذا بالنسبة لهؤلاء، فتجده بسيط جدا ولكن يتكبر على الله، مع أن الله تعالى هو الحل، هو الذي عنده الحل لكل حالته، لفقره، لمسكنته، لذله، الله تعالى وحده من يكرمه، ليس هناك يعني حتى في الكتب الآن ليس هناك كتاب يكرم الفقراء والمساكين ويدعو إلى احترامهم مثل ما في القرآن الكريم، مثل القرآن الكريم. يقول وعقدة الكبر التي في نفسه تظهر منه في تكذيبه بآيات الله، في صده عن هدى الله، في موقفه وعناده الشديد تجاه الحق الذي يظهر فيه الأنفة ويظهر فيه الاستكبار، حتى الاستكبار من تقبل الحق، من الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى والتقبل لهدى الله جل شأنه. وبالتالي هذا العائل كما ورد في الحديث، الله تعالى يبغض العائل المستكبر، عائل وفقير ولكنه مستكبر، الله تعالى يبغضه مثل ما يبغض الله. طبعا هذا لا يعني أن الآخر لا يبغضه، كلاهما، ولكن هذا أتيحت له الفرصة لأن يتواضع، ولأن كما قلنا الظاهر قد يصلح أو يساهم في إصلاح الباطن، ولكنه مع هذا الأمر، مع كونه عائلا وكونه مستضعفا وكونه محتاجا، ومع ذلك لم يستفد من ذلك الوضع ليصلح نفسه. والحمد لله رب العالمين.